الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل التعطيل قلنا بأن كلامنا يقع في مسائل ثلاث. الأولى في من أنقص جزءا سهوا. متى أن يأتي بالركوع أو بالتشهد، الركوع في التشهد مثلا، فالقاعدة ماذا تقتضي؟ كلامنا ومقتضى القاعدة ما لنا شغل مع الفتوى أو مع الروايات، إن القاعدة تقتضي البطلان. أما لماذا لا نكرر ذلك؟ المسألة الثانية في من أزاد جزءا، في من أزاد جزءا سهوا. هذا اللي فيه اليوم ماذا؟ مسألتنا. فمسألتنا اليوم في الزيادة ماذا؟ السهوية. وبعدين إن شاء الله المسألة الثالثة في الزيادة في عمدية. أما النقيصة العمدية قلنا ما نتكلم عنها. اولا قلنا ليش؟ قلنا لان واحد اذا نقص عمدا جزء بلا اشكال فلا تباطل، لانه هذا الجزء ونقصه لم ياتي به فلازم البطلان، والا اذا ما تبطل الصلاه فاذا معناها ليس به. فإذا مسألة النقيصة العمدية قلنا ما نتكلم عنها، نحن إذا فقط وفقط نتكلم عن النقيصة السهوية، هاي المسألة الأولى وانتهينا منها، وعن الزيادة السهوية وعن الزيادة العمدية. اليوم مسألتنا الثانية في الزيادة السهوية أو العمدية، الزيادة العمدية في الزيادة العمدية. وأنا النقاط اللي اليوم درسنا اللي راح نبينهم، كم نقطة اليوم نريد نبين؟ ثلاث نقاط نريد نبينها اليوم. ما أريد أقول هذا البحث يشتمل على ثلاث نقاط. إذا قلت درسنا اليوم راح نبين بماذا حتى تهضم وتضبط، أقول أن يشتمل على نقاط ثلاث. النقطة الأولى أن هذا الجزء الذي أزاده المصلي إنما يصدق أنه زاده أو أزاده متى؟ إذا لم يؤخذ ذلك الجزء بشرط عدم الزيادة. فمثلا الركوع لو أخذ بشرط عدم الزيادة، عدم الزيادة على الواحد أخذ فيه، فقيل اركع بشرط الوحدة وعدم زيادة ركوع ثاني، المكلف استوى جاب ركوع، قال لا أنا إلا يكون أجيبا ركوعا، هذا هل يصدق زاد أو أزاد؟ لا. ليش؟ للركوع كان مشروط بمن؟ فعدم زيادة الثاني عليه، وحيث أنه أتى بالثاني يعني الشرط ما موجود، وإحنا عندنا قاعدة تقول المشروط عدم عنده عدم عند عدم شرطه، فكأنه ماذا؟ لم يأتي بالمشروط أبدا، ركوع أصلا لم يأتي به. الركوع المطلوب كان مشروط فيما بعد أكررها بعدم الزيادة. فحينما زاد ركوعا الشرط ما موجود اختل، وإذا اختل الشرط اختل المشروط، المشروط عدم عند عدم شرطه. إذن فهذا الإنسان لم يأتي أصلا بالركوع بالمشروع، الزيادة لا يصدق لها، بل هذا من باب النقيصة، يعني هذا يصدق عليها أنه لم يأتي بهذا الجزء، لا أنه أزاد جزء، أصلا لم يأتي بهذا الجزء، فهذا يكون من باب ماذا؟ النقيصة، لا من باب الزيادة. وأيضا يلزم أن لا يكون هذا الجزء مأخوذا لا بشرط، لا بشرط الوحدة والتعدد، أما إذا أخذ لا بشرط من ناحية الوحدة والتعدد قيل اركب، إما ركوع واحد وإما أكثر، كيف يو واحد تريد لا بشرط مثل سبحان ربي العظيم وبحمده أو الأعلى وبحمده، لا بشرط، لا بشرط من يا ناحية أنا أريد شنو؟ قد وحدة سبحان ربي العظيم وبحمده الزوج لا تريد فيه الزوج، لا تريد لا لا تريد أربعة، لا تريد خمسة، لا تريد مية، أكثر أقل ما يأثر، فمن حيث الوحدة والتعدد لا بشرط. فإذا الركوع أيضا أخذ كذلك لا بشرط من حيث الوحدة والتعدد. افرغ المكلف اتى بركوع ثاني فهل يصدق انه زاد ركوعا؟ كلا، ايضا لا يصدق عنوان الزيادة. لماذا لا يصدق عنوان الزيادة؟ لان المطلوب منك هو الركوع الشامل للواحد وللأكثر، هذا هو الجزء ولا جزء الصلاة، وأنا المفروض أتيت بركوع عنك، فما يصدق أني أتيت بالجزء، لا يقال أتيت بالجزء مرتين، لا أتيت بالجزء مرة واحدة. ليش؟ لأن جزء الصلاة هو الركوع الشامل للواحد ولل أكثر، فحينما أأتي بالأكثر لا يصدق أني أزدت جزء بل جزء واحد. النقطة الأولى انتهت، إذا اتضح، قاعد أكرر النقطة الأولى يا إخوان انتهت، إذا اتضح أن الزيادة زيادة الركوع أو سجود أو غير ذلك إنما تتطور بشرطين، بشرطين أن لا يؤخذ الجزء مثل الركوع مشروطا بعدم الزيادة عليه، هذا الشرط الأول، والشرط الثاني ماذا؟ وبشرطه أن لا يؤخذ الجزء للواحد والمتعدد، يعني يؤخذ لا بشرط من ناحية الوحدة والتعدد، أما إذا قيل ارتع إما مرة وإما أكثر، فإذا أتى مرة يصدق أنه أزاد أو زاد ركوعا، هو أتى بجزء واحد، أتابع جزء واحد لأن الجزء الذي كان مطلوب هو الشامل للواحد والجزء، انتهى كلام الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في في هذه النقطة الأولى. أقول أقول أقول انتهى كلامه، بس أنا قد أشارك. أقول لم يبين الشيخ الأعظم رضوان الله عليه الصورة الأخرى غير هاتين الصورتين. ما هو ايش قال الشيخ؟ قال الزيادة تصدر إذا لم يؤخذ الجزء بشرط عدم الزيادة، وإذا لم يؤخذ الجزء شنو؟ لا بشرط، من حيث الوحدة والتعدد. بل أخذ كيف؟ هذا ما بين الشيخ. بل أخذ كيف ما بين؟ قال لازم أن لا يؤخذ بهذا الشكل ولا بهذا الشكل. إذن بأي شكل يؤخذ؟ هذا بعد ما بين الشيخ. سكت عنه. ومن هنا قال البعض لأننا لا نتصور شقا ثالثا. الله عز وجل لما يأخذ الركوع جزء لو يأخذ بشرط ماذا؟ واقعا عدم الزيادة. لو يأخذ لا بشرط، شق ثالث تصوري ولا؟ قد واحد يقول بشرط يقول يأخذ بشرط الزيادة، وهذا لا يحتمل معاه أنه يقول جيب الركوع بشرط الزيادة، لا يحتمل هذا، لا تجيب لي هذا، لا واقعا احتمالات المعقولة لو يأخذ بشرط عدم الزيادة لو يأخذ لا بشرط، شيخ ثالث لا يتصور. فإذا شيخ ثالث لا يتصور قد يقال بالسيء. ومن هنا انفتح كلام بين الأصوليين أن شيخ ثالث يا أهل ترى يتصور، يا شيخ ثالث ماذا؟ لا، بعضهم قد يصور شيخ ثالث، بس احنا الآن ما أنا شغل بهذا، هذا راح يطول الكلام وصعب يطيره إلى آخره، بس أنا أريد ألفت نظرك إلى هذا النقطة أن الشيخ رضوان الله عليه ما بين الشق الثالث. ويمكن لقائل أن تناقيه، مو بس ويمكن تناقيه بالفعل، أنه الشق الثالث لا يمكن تصوره، فإنه واقعا الله عز وجل حينما يأخذ رفع جزء لو يأخذ بشرط عدم زيادة لو يأخذ لا بشرط. ومن هنا كلام بين الأصوليين موجود أنه أصلا هل يمكن أن نتطور الزيادة؟ واحد يزيد جزء، فالبعض قال لا ما يمكن، ما نتطور من زيادة جزء ما نتطور، لأن واقعا هذا الركوع لو مأخوذ بشرع عدم الزيادة لو مأخوذ لا بشرع، على كل تقدير زيادة غير متطورة. فإذا على هذا الأساس أصلا زيادة من تصورها بعضهم ترادبين. فأنا قصدي لذلك الأصوليين لما يدخلون في درس الخارج إلى هذه المسألة يقولون الكلام يقع في مقامه، أول مقام اللي بيبحثه هو هذا أنه هل يمكن أن نتصور زيادة جزء أو لا يمكن أن نتصور زيادة الجزء. فقد واحد يقول أنه ما يتصور، على أي حال سهل بعد ما يشغل عنهم لا أطيل به. فالنقطة الأولى في كلام الشيخ الأعظم رضوان الله عليه الطارئ، النقطة الأولى هي هذه أنه إنما الزيادة تصدق فيما إذا لم يؤخذ الجزء بشرط عدم الزيادة، وفيما إذا لم يؤخذ لا بشرط من ناحية الوحدة والتعدد، يعني من ناحية الزيادة وعدم الزيادة، وإلا على هذين التقديرين لا تتصور الزيادة أبدا. بل الأول في الأول يكون من قبيل النقيصة، وفي الثاني لا من قبيل النقيصة ولا من قبيل الزيادة. أتى بالمطلوب منه، إذا أتى بالركوع أتى بالمطلوب، فهذا المطلوب هو الركوع بالوكم واحد واثنين. هذا حصيلة كلام الشيخ، لكن قلت ما بين الشق الثاني، هاي النقطة الأولى انتهت. النقطة الثانية الذي يبينها الشيخ هي أنه هذا العبارة أطبقها وبعدين انتقل إلى النقطة الثانية. المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا، يقول قدس سره وإنما هذا المقام أي النقطة الأولى ترى وإنما يتحقق وتتحقق يعني الزيادة أوكي الجزء بشرطين الشرط الأول شنو هو الجزء الذي لم يعتبر فيه عدم الزيادة فلو أخذ يقول أما لو أخذ بشرطه بشرطه يعني بشرط ما بشرط عدم الزيادة فإذا أتى بالرفوع بشرط أن لا تزيد عليه رفوعا آخر فالزيادة عليه إذا واحد ما زاد رفوع موجب هذه الزيادة موجبة لإختلاله من حيث النقيصة يعني لازمه أنه هذا في الحقيقة أصلا الجزء لم يأتي به مو أن أزاد جزءا أصلا الجزء الأول ما جاء لأن فاقد الشرطين كالمشروط هذا الرفوع الذي جزء فاقد للشرط كان مشروط وعدم الزيادة وحيث الشرط مفقود المشروط عدم عنده عدم الشرط كما أنه هذا الشرط الثاني قاعد يبين الشرط هذا الشرط الثاني قاعد يبين الشرط الأول أن لا يأخذ الرفوع مشروطا بعدم الزيادة الشرط الثاني أن لا يكون مأخوذ لا بشرط من هذه الزيادة وعدم الزيادة كما أنه لو أخذ في الشرط لا بشرط الوحدة والتعدد فلا إشكال في عدم الفساد يعني إذا واحد أتى برفوع أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر لا إشكال أن صلاته صحيحة وما يصدق أنه أزاد كما أنه لا يصدق أنقص بل أتى بالمرض فإذا الزيادة فهو في غير هذين الشرطين وإحنا قلنا يا أهل ترى شرطك غير هذين الشرطين يمكن تصوره بعضهم قال لا يمكن تصوره فإذا لا يمكن تصوره فأصلا الزيادة لا جزء لا يمكن تصوره فمن هنا قلت انفتح كلام بين الأصوليين لأن الزيادة يمكن تعطلها وتصوره أيوة لا زين ويشترط هذا المقام الثاني النقطة الثانية من بعد الشيخ رضوان الله عليه يقول الإنسان متى يصدق أزاد ركوعا أو سجودا لو سجد بقصد الجزئي يعني سجد سجود جديد قلنا أنا قاعد أسوي ليش جزء أسوي قال هذا عن جزء أي تزيد جزء هذا عن جزء أي تزيد يعني هذا سجود جديد انا اذا زيد الجزء فاتى به بعنوان الجزئيه او جاب اتى بركوع جديد بعنوان الجزئيه هنا يصدق ازاد اما اذا اتى بصوره الركوع والسجود من دون ان يقصد كونه جزءا مثل الان اثناء الصلاه وسمعت شخص قرا ايه التسبيح قرأ ويكون أذف في أثناء الصلاة بعد يكون أذف أو أنا قرأت مثلا سورة العزيمة ويكون أذف هذا السجود الذي أتيت به لا أأتي به بقصد كونه جزءا من الصلاة أنا لا يصدق أني أذفت جزءا لأني لم أأتي به بقصد جزئي إذن على هذا الإنسان في النقطة الثانية اتفق على أنه الزيادة إنما تصدق إنما لو أتى المكلف بالسجود أو برد أو ذلك بقصد كونه جزءا من الصلاة يقول أكو رواية حينئذ في هذا المجال ولذلك هذه الرواية تجينا مثال أن نقراها أكو رواية تدل على أنه رواية خاصة لولا رواية خاصة ما شنو نقول هذا زيادة تدل على أنه السجود للعزيمة في المكتوبة في المكتوبة يعني في الصلاة القريبة المستحبة ما يخالف المستحبة ماذا ما يخالف لكنه ماذا في المكتوبة زيادة يعد زيادة السجود هاي رواية وردت في هذا نجا لولا الرواية لم نكن لم نقل بأنه هذا عبد هذا لأنه لم يأتي به بقصد الجزئية. وهذا يأتي توجيها بعدين حينئذ. هو الشيخ يقول توجيها بعدين يعني. ويشترط في صدق الزيادة في قصد كونه أتذكر هذا الجزء مثل سبيل ورسول من الأجزاء الأجيبة بما أنه جزء من الصورة. أما زيادة صورة الجزء لا بقصدها صورة الجزء جزء صورة الركوع صورة السجود لا بقصدها لا بقصد الجزئية يعني. كما لو سجد للعزيمة في الصلاة لسورة العزيمة لآية العزيمة سجد قصدي لم يعد زيادة في الجزء لأن لم يأتي به بقصد الجزئية. يا بس شلون في بعض الأخبار ورد على أنه ماذا هذا زيادة يحسب يقول بل هذا إن شاء الله إن شاء الله توجيهها بعدين يحسب. نعم ربما ورد في بعض الأخبار أنها زيادة المكتوب هذا السجود العظيم وسيأتي الكلام في معنى الزيادة في الصلاة إن شاء الله بعدين نبين معنى الزيادة في الجزء في الصلاة وعلى ضوء المعنى الذي نبينه الزيادة في الصلاة يتضح توجيه هذا الخبر الذي قال السجود العظيم زيادة المكتوب. ثم الزيادة هاي النقطة الثالثة نتعرض لها. يقول قدس الجزء زيادة الجزء لها ثلاثة أنحاء. زيادة الجزء لها ثلاثة أشكال وأنحاء. فتارة الإنسان يزيد جزءا بعنوان أنه جزء مستقل هذا النحو الأول يعني فرد إنسان نشوفه ركع خلص الركوع وقف ركع دوره قلنا له قاعد تسوي انت زلي والركعة بيها شنو واجب بيها الواجب فيها ركوعان فهذا يعتقد ايش اما جهلا انسان بعض مرات قد يكون جاهل وإما من باب التشريع هذا مو مهم. فبالتالي يأتي بركوع آخر ويزيد من باب أنه جزء مستقل هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يأتي بركوع ثاني لا من باب أنه جزء مستقل بل من باب أن الركوع المطلوب في الصلاة مركب بناء مركب منين من ركوع عنه هو شاف التجود شاف التجود مركب منين من سجدتي مستوى هذا ما صاير مسلم بناء الركوع عن ما على من والد سجود أتى بركوع لا من باب أنه جزء ثاني بل من باب بناء على أن الركوع الذي هو جزء مركب منين من ركوع هذا الصورة الثانية. النحو الثالث النحو الثالث أن يفرض أن الإنسان أتى بالركوع وبعد ذلك أتى بركوع ثاني لا من باب أنه جزء مستقل ولا من باب أن الركوع مركب النين أن الجزء مركب النين من الركوعين فمن يابا ليس من باب أنه رفع يده عن الركوع الأول ذات الركوع الأول أهمل يده دخل عريفة هو قرأ الحمد أو قل هو الله أحد حتى يريد يقرأ همات ماذا يترك ذيته ويقرأ سورة ثانية أراد أن يقرأ يحب يقرأ قرآن بالصلاة بعد مرات الإنسان يقوم يقرأ متوجه إلى الله عز وجل يصبح معي يقرأ بالسورة دي وليس بيه يقول بيه تقول عيزة ساعتمس عيزة السورة دي وإما من باب أنه لا صغير ليلة الجمعة وناسه ويقرأ سورة الجمعة سورة الجمعة ناسخة. فبالأثناء البعض ما أنهى قل هو الله أحد الذكر هذه الليلة ليلة الجمعة، يكون أقرأ سورة الجمعة، فقرأ سورة الجمعة بعد الانتهاء من سورة التوحيد الإخلاص أو في الأثناء قطع تلك وقرأ سورة الجمعة. هنا هذا المصلي يرفع يده عن السابق ويأتي ويعد، هذا هو الجزء المطلوب، يعني ذاك يرفع يده عنه. يعني إذا واحد من عندنا هالشباب يسوي أثناء الصلاة فيرفع يده عن السابق ويأتي، أو أفرض على أنه ذيك السورة اللي كانت ذيك طويلة وشافها طويلة، هاي صارت هاي السورة اللي بيجيبه، بناء على أنه يقرأ سورة البقرة في أثناء الصلاة شافها طويلة هذه فقاطعها وقد الشغل درس أصعد على أي حال قطعها بالأثناء وقرأ سورة أخرى أو غير ذلك، نفس السورة السابقة ويقرأ ماذا سورة إلى آخره. فالمقصود بعد رفع يده عن الجزء السابع عن القراءة السابقة يأتي بقراءة جديدة، هذا نحو ثاني. إذا أنحاء الزيادة كم صارت؟ الجزء ثلاثة. النحو الأول قاعدة الرغم أطهرته حتى بعدين نلاحظ حكمهم إن شاء الله. النحو الأول أن يعتقد بأن هذا الركوع الثاني جزء مستقل، أنه جزء مستقل. النحو الثاني أن يعتقد بأن الركوع الواجب في الصلاة مركب من ركوعين. النحو الثالث أن يرفع يده عما سبق ويأتي بهذا من باب أنه هو الجزء المطلوب بعد رفع يده عن الثالث. أنحاء ثلاثة بعدين يجي واحد واحد نقول القاعدة ماذا تقتضي في هذه الأنحاء، القاعدة ماذا تقتضي. يقول ثم الزيادة العمدية تتصور على وجوه، أحدها أن يفيد جزءا من أجزاء الصلاة بقصد كون الزائد جزءا مستقلا أنه جزء ثاني، فكأنما يعتقد في الصلاة الواجب الجزء ركوعا، كما لو اعتقد شرعا أو تشريعا أن الواجب في كل ركعة ركوعان كالسجود. شلون في السجود كذلك الواجب سجود هنا ما اتبناء هكذا. اقول هنا يقول كما لو اعتقد شرعا او شنو الفرق بيناته تشريعا، يعني يدري هو الواجب الجد واحد لكن باب التشريع يجيب شرعا لا، يعني باب الجهل بناء جهل من باب الجهل، يعني جاهل. لو كان يقول جهلين قال شرعا كان أحسن، كما فعل صاحب الكفاية في كفايته، الكفاية صاحب الكفاية قال جهله أحسن، ويعني كان جاهل البناء على أنه في الشرع المطلوب ماذا؟ ركوع في الصلاة. الثاني النحو الثاني من الزيادة أن يقصد كون مجموع الزائد، يقصد أن الكلمة جزء واحد يحتفل كون الزائد والمزيد عليه جزء واحد، كما لو اعتقد أن الواجب في الركوع الواجب شنو؟ الجنس الصادق على الواحد والمتعدد. الثالث أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد بعد رفع اليد عنه، عنه يعني عنه عن المزيد، يعني عن ذاك الذي أزاده يرفع اليد عنه. ليش يرفع اليد عنه ويجي يقرأ قراءة جديدة سورة جديدة؟ إما اقتراحا مقابل اقتراحا، شنو مقابل اقتراحا؟ يأتي في السطر الثاني يقول وأما لإيقاع الأول على وجه فاسد، في الصورة الثانية يرفع اليد عن الأول لأجل أن الأول أوقع على وجه فاسد، فيأتي بنا بقراءة جديدة. أما الآن في الشق الأول نترك لا، الأول لم يوقع على وجه فاسد بل يأتي به ماذا؟ اقتراحا، يعني لا لهذا الغرض، لا لأجل أن الأول فاسد، سمعنا اقتراحا يعني لا لأجل فساد الأول. كما لو قرأ سورة ثم بدا له في الأثناء أو بعد الفراغ وقرأ سورة أخرى لغرض ديني فالفضيلة. بالعكس نعم، البعض يقول والله صار بناء يقرأ سورة ثانية باب فضيلة ذلك، هذا صلاة وتوجه إلى الله دخل أقراري من سورة ثانية، أو أنه فالفضيلة مثلا سورة الجمعة في الأقرار لأن الجمعة فضيلة بها قراءة سورة الجمعة، أو دنيوي فالاستعجال السورة أولية طويلة وهو عند شغل فسنة الأولى وقرأ الثانية، هذا اقتراحا اقتراحي يعني لا لأجل فساد الأول. وإما لإيقاع الأول على وجه فاسد بسبب فقد بعض بفقد يعني بسبب فقد بعض الشروط، كأن يأتي ببعض الأجزاء مثل بعض ولتلك السورة أتى بها رياءان أو ما عدم الطمأنينة المعتبرة فيها. هنا في هذا النحو الأول القاعدة ماذا تقتضي؟ هل تقتضي أن الصلاة صحيحة أو تقتضي أن الصلاة فاسدة؟ الشيخ رضوان الله قاعدة بذلك، يقول الشيخ القاعدة تقتضي ماذا؟ الصلاة فاسدة. لماذا؟ لأن ما قصدت الإتيان به لم يؤمر به. أنت قصدت الإتيان بمن؟ بالصلاة أم ركوعين، صاحبة ركوعين، ذات ركوعين، وهذه لم يؤمر بها، وما أمر بها وهي صاحبة الركوع الواحد لم تقصد أنت الإتيان، لم تقصد أنت الإتيان بها. انتهى. أكرر، في النحو الأول القاعدة تقتضي أي بطلان، بس تفصل النحو الأول، النحو الأول أأتي بالصلاة لكن في كل ركعة أأتي بمن بركوعين، واعتقد على أنه النار في الشعر، واعتقد على أنه الوادسي يعني ركوع ثاني، هنا المناسب صلاة باطلة. لماذا؟ لأن ما أتيت به ما قصدت الإتيان به وهي الصلاة صاحبة الركوع لم يؤمر بها، وما أمر به لم أقصد الإتيان به الذي أمر به صلاة صاحبة الركوع واحد، هذا لم أقصد الإتيان به. المناسب لمقتضى القاعدة هو بطلان الصلاة في هذه الصورة الأولى. نلاحظ بعدين الصورة، يقول أما الزيادة على الوجه الأول فلا إشكال في فساد العبادة إذا نوى ذلك، نوى ذلك هو يعني إذا نوى الإتيان بركوع جديد بعنوان جزء ثاني، إذا كان ناوي هذا قبل الدخول في الصلاة أو ناوي في الأثناء، أما إذا نواه بعد الصلاة بعد ما تجاوز المحل هذا ما يأثر بعد. المهم على أنه إذا نويت شو وقت قبل الصلاة أو في الأثناء قبل الإتيان به، لأن ما أتى به قال مقطع لا أشكال في الفساد. ليش لا أشكال في الفساد؟ لأن هذا تعليل لقوله لا أشكال في الفساد، لأن ما أتى به وقصد الانتقال به، من هو الذي قصد الانتقال به؟ وهو المجموع المشتمل على الزيادة، هذا غير مأمور به، وما أمر به وهو ما عدا تلك الزيادة لم يقصد الانتقال به. وأما الأخيران، النحوان الأخيران، شنو إشكال النحوان الأخيران؟ النحو الثاني شنو إشكال؟ والله لن ننسى أن يأتي بركوع آخر من باب أن الركوع مركب النية، أن هذا الجزء هو الركوع مركب النية، والركوعين اتشبنا. والصورة الثالثة ماذا؟ أنه يرفع إيده عن السابق ويأتي بركوع جديد أو قراءة جديدة. يقول قدس سر المناسب في هذين النحوين الأخيرين هو كون الصلاة ماذا؟ صحيحة وليست بباطل. لماذا؟ لأنه أنا لما نقريت ماذا؟ سورة الإخلاص بالأثناء الزفرت هذه الليلة ليلة شنو قلنا؟ جمعة، مستحب واحد يقرأ في الصلاة سورة الجمعة، قلت خل أقرأ سورة الجمعة بس أنا بالصلاة وأفكر الناس بس شلون اذا اريد اصلي سورة الجمعة مخاف هذا المقدار الذي قرأته من سورة التوحيد زيادة زيادة مو زيادة زيادة هاي زيادة هم مبطلة للصلاة. الشيخ رضوان الله عليه يقول صحيح هذا زيادة ونحن نشك أن هذا الزيادة مبطلة أو ليست وشيء بمبطلة وتقدم عندنا قبل التعطيل أنه متى ما شك الإنسان في كون هذا الشيء زيادة مبطلة أم لا مانع من صحة الصلاة أم لا بينا مرجعه إلى الشك في الشرطية. لما أشك أن هذه الزيادة مانعة أم لا هذا مرجعه إلى الشك في الشرطية. ليش؟ لأن بالتالي راح أشك أنه هل يشترط في صحة الصلاة عدم هذه الزيادة ولا وفي باب الشك الشرطية احنا الزنة اخر البراءة وهنا ايضا تدري البراءة. اكرر الشيخ رضوان الله عليه يقول يقول لي الي انا الذي بأثناء الصلاة شكيت ان هذه الزيادة مبطلة ام لا يقول انت راح تشك في ان هذه الزيادة مبطلة ام لا نحن تقدم عندنا قبل التعطيل أنه الشك في الزيادة أو المانعية مرجعه علما الشك المانعية إلى الشك في شرطية العدم عدم هذا الشيء عدم هذا المانع والشك في الشرطية قلنا مورد علما لإصالة البراءة كالشك الجزئية كيف الشك الجزئية مورد لإصالة البراءة الشك الشرطية أيضا مورد لإصالة البراءة إذا شكينا هل يشترط في الصلاة طمأنينة أو لا يشترط هذا الشك الشرطية الأصل براءة رفع الأمة ما لا يعلم وما ندري طمأنينة شرط إذا شكينا جعلنا فنرفع الشرطية لإصالة البراءة فالشك في الشرطية مجرى للبراءة إذا الشك في المانعية قلنا يرجع علما إلى الشك الشرطية لكن الفرق بينهما شنو ذات الشرطية شرطية الوجود وهذه المانعية ماذا افرض ارجعناها إلى شرطية إلى الشرطية لكن شرطية العدم بالتالي رجع إلى الشرطية لكن ليس عن شرطية العدم إذا رجع على الشرطية حينئذ نجد عنها البراءة شو؟ زيادة عمدية لا لكن من قال الزيادة العمدية ماذا؟ أول الكلام مفروض احنا شاكين أن الزيادة العمد هو كلام عين أن الزيادة العمدية مبطلة أول كلام سأل عنه أن واحد لو أزاد جزءا عمدا تبطل صلاة أم لا الآن قاعد نفترض أنه قاعد شوف لا نفترض على أنه ماذا فرقنا من ذلك من الروايات أو من فتاوى الفقهاء لا لكن ما نشغل به افترض الآن أنا فقيه وأشكر على أن الزيادة العمدية مبطلة أو ليس مبطلة فلما أشكر أقول على أن هذا شك في الزيادة المبطلة شك في الزيادة مرجعه ثم مرجعه إلى الشك في شرطية العدد الشك في الشرطية مرجعه تشبكه البراءة فأجل البراءة فلذلك الشيخ رضوان الله عليه يقول في هذين النحوين الأخيرين بل نجري إصالة البراءة والصلاة ماذا صحيحة أقول انتهى كلام الشيخ أقول هذا كلام الشيخ إنما يكون في النحو الثالث صحيح كما قال في هذا البيان لكن في النحو الثاني النحو الثاني شنو هو ظل انتهينا النحو الثاني ها أن أأتي بالركوعين من باب أن المطلوب ماذا من باب أن الركوع المطلوب هو مركب النية والركوعين بهذا العنوان أأتي هذا يأتي فيه ما ذكره في الأول نبذ ما ذكره في الأول يأتي هنا بعد نقول ما قصدت الاتيان به لم أؤمر به. أنا قصدت الاتيان به بالصلاة مركبا من الركوعين لم أؤمر به، وما أمر به لم أقصد الاتيان به. فنفس ما ذكر في النحو الأول يأتي من في النحو الثاني. هذا الكلام الذي ذكره ما أن مرجع الشك الزيادة إلى ما أدري شنو إلى آخره، الشك الشرطية مجرد عليكم في النحو الثالث. بل في النحو الثالث ماذا؟ صحيح أنا ما قاصد الإتيان بقراءة الثاني إلا بعد رفع اليد عن القراءة وأتيد عن القراءة الأولى عن ذلك الجزء، فأتي بهذه القراءة الجديدة. غادي أمر أشوف أن ذات الذي رفعت نيجي عنه مبطل زيادة مبطلة يا أولا. أنا شك زيادة المبطلة ما في حول الشرك شرطية العدم من خلال المرأة. الخلاف ما ذكره الشيخ يكون في النحو الثالث دون النحو الثاني. يقول قدس سره وأما الأخيران فمقتضى الأصل عدم بطلان العبادة فيهما. ونحن علقنا وقلنا بل في خصوص النحو الثالث الأخير. وفي الثانية يأتي ما ذكر في الأول. ليش مقتضى الأصل الصحة؟ لأن مرجع الشك في هاي السورتين الأخيرتين إلى الشك في مانعية الزيادة، أنه ديش الزيادة الذي جلسها ديش وتراء الذي فعص أيدي عنه رح أشوف أنه مانع ولا، ومرجعها مرجع الشك ومرجع مانعية الزيادة عن الشك في مانعية الزيادة إلى الشك في شرطية عدم تلك الزيادة. فإذا صار مرجع للشك في شرطية العدم فتقدم قبل التعطيل أن مقتضى الأصل فيه يعني فيه الشرط في الشرطية، مقتضى الأصل فيه براءة. ليش؟ الحديث ذكر عن المثل، أنا أعلمون المثل الشرط الجسمي. وقد يستدل على البطلان، هذا حسين كان بمقتضى القاعدة، بس صاحب معتبر رضوان الله عليه يعني المحققين قال حتى في ذن الصورتين الأخيرتين، حتى في ذن الأخيرتين الصلاة مناسبة تكون باطلة. عجيب. ليش؟ قال لأنه إنسان بنص قل هو الله أحد بنص الصورة يبطلها ويروح لهم الصورة فيه، هذا في الحقيقة تغيير في الهيئة في هيئة الصلاة. احنا عندنا للصلاة هيئة وصورة ماذا؟ معين يكون يجيب الصلاة على تلك الصورة المعينة. انت بنص السور يصير بناءك شو تسوي؟ ترفع ايدك عن ذاك المقدار وتجيب شنو؟ صورة جديدة. هذا تغيير في الصورة في صورة الصلاة، وهذا لا يجوز. الصلاة تكون باطلة لأن الصورة صورة الصلاة لم نحافظ عليها صورة المطلوبة. هذا ما ذكره في المحافظ الشيخ رضوان الله عليه جاب يقول له أنت تقول غيرنا صورة الصلاة يا صورة، يعني الصورة المطلوبة شرعان والصورة المتعارفة بين الناس. شنو مقصودة؟ مقصودة يعني الصورة والهيئة المطلوبة شرعا لم نأتي بها. هذا أول الكلام. من قال أنه في الصلاة شرعا الشارع اعتبر ماذا؟ أن الإنسان المصلي ويقطع الصورة التي بيده ويشرع في صورة ثانية. هذا أول كلام. ونحن المفروض نشوف ما ثابت هذا شرعا. فإذا كان مقصودك أن الصورة الشرعية راح تتغير هذا أول كلام. وإذا كان مقصودك يا الصورة المتعارفة بين الناس ما يسوون هيك شيء. قلت احنا شو المشغول بالناس؟ أنا ما أريد أجيب أنا الصورة المتعارفة بين الناس، أنا أريد أجيب الصورة اللي بينظر هو ياخذ. تغيير واختلال الصورة الشرعية لا الصورة متعارفة بين الناس، فهذا دليلك يا مولانا باطل. وطبق، وقد احتج في المعتبر على بطلان الصلاة. وقد يستدل على البطلان بأن الزيادة تغيير لهيئة العبادة الموظفة، يعني التي جعلت تغيير لهيئة الموظفة. الموظفة ماذا؟ صفر الهيئة، يعني تلك الهيئة التي وظفنا بها وجعلت وظيفة لنا غيرناها، فتكون هذا التغيير يكون مصر. فيكون فيكون بل فتكون عن تلك الزيادة إلى موظفة لأنها تغيير. وقد احتج به في المختبر بهذا الدليل على بطلان الصلاة، وفيه نظر هذا الدليل. ليش؟ لأنه إن أريد تغيير الهيئة المعتبرة في الصلاة، يعني الهيئة التي معتبرة الشارع، فالصغرى، وهي قولة شنو الصغرى شنو هي؟ قولة أن الزيادة توجد تغيير. يقول لك هذا أول كلام، من قال توجد تغيير؟ إذا كان مقصودة من الهيئة الهيئة الشرعية، فالصغرى ممنوعة. ليش؟ الصغرى شنو مقصود عليه؟ يعني أنها الزيادة تغيير في هيئة الصغرى، لأن اعتبار الهيئة الحاصلة من عدم الزيادة أول الدعوة. من قال في هيئة الصلاة معتبر فيها عدم الزيادة؟ فإحنا لا شك هنا فيه، يعني في أنه اعتبر هذا عدم الزيادة في صورة الصلاة ولا الصورة صراحة عن هذا المشكل وهو عدم الزيادة. وإن أريد أنه تغيير الهيئة المتعارفة المحمودة للصلاة المحمودة بين الناس، فالكبرى ممنوعة. الكبرى شنو هي؟ أنا تغيير الصلاة، تغيير الهيئة لا يجوز، هذا أول كلام. هذا التغيير يجوز لا بأس به، لمنع كون تغيير الهيئة المتعارفة مبطلا. إذن هذا الاستدلال الذي أريد به إثبات ماذا؟ صحة الصلاة وبطلان الصلاة. هذا الاستدلال بطلان الصلاة غير في المقابل تماما. بعضهم أراد أن يذكر دليل لإثبات ماذا؟ الصحة. دليل الصحة ما هو؟ أن هكذا نتمسخ بالصحة. ونقول أنا، فأنت التفت رجاء، هذا دليل لإثبات الصحة، وما سبق من المعتبر كان دليل علم للبطلان. والله في هذا دليل الصحة جميل، هذا كبير، وهو أن يقال قبل ما أنا أقطع سورة قلت والله أحد، قبل ما أقطعها وأشرح في سورة سبح لله ما في السماوات ولا سورة الجمعة أو يسبح التنفير، المقصود قبل ما أقطع صلاتي كانت صحيحة ولا الآن لما نقطعك وشرعك في من في السورة الجديدة أشوف تلك الصحة موجودة وجالك أستصح بقاء الصحة، صحة الصلاة خلاص. هذا استصحاب ماذا؟ للصحة. وقد تقدم إذا تذكرون سابقا لكن نسيتوا لأن هذا قبل التحقيق، الشيخ قال وسيأتي الكلام عن استصحاب الصحة. هذا هو استصحاب الصحة. الآن نريد نتكلم عن من شوفه صحيح أو ليس بصحيح. فالخلاصة هذا دليل لإثبات الصحة، صحة الصلاة. يلا تقدر ترد أسئلة ولا فكر شوية في بلغ العدد محصله باختصار الدليل أنه قبل ما أقطع السورة صلاتي كانت صحيحة، فلما نقطعت السورة وشرحت في السورة الجديدة أشك بأنه صلاتي بطلت أم لا، أستطيع بقاء الصحة. ما هو نظركم الشريف؟ الشيخ رضوان الله عليه سيده يقول كما ذاك الدليل، ذاك يا هو ذاك الدليل، ذاك الدليل ما المعتبر للفتاة كان ضعيفا، هذا الدليل للصحة ايضا هو ضعيف. ليش؟ كلام بسيط ما بيشي، رب الشيخ بسيط جدا ما بيشي. يقول الشيخ رضوان الله عليه التدليل الصحة صحة صحتنا صحة من الصفحة صحة الصلاة، يعني شنو مقصودة مجموع الصلاة والأجزاء السابقة تستطيع البقاء صحة. أجاوبني، لا تخلي كلامك يا أخي مجمل، وضح لي كل الزين. أنت تقول أنا أستصحب صحة الصلاة، مقصود من صحة الصلاة يا صلاة مجموع من ورباطه، فإنه فيما سبق مجموع الصلاة لم يكن صحيح، لأن ما كان مجموع الذي كان فيما سبق ماذا؟ قسم من الصلاة، بعض الأجزاء مجموع الصلاة لم يكن. حتى أقول هذا المجموع كان صحيحا، والآن حينما أشوف في بقاء الصحة أيضا هو صحيح. إذا ما تقدر تستصحب بقاء الصحة بمعنى بقاء صحة المجموع، وإذا كان مقصودك من بقاء الصحة يعني بقاء صحة الأجزاء السابقة، يعني أقول من الأجزاء السابقة كانت صحيحة، الآن أشوف كان هل هي ضعيفة أم لا أستطيع بقاء صحتها، هل مقصودك؟ فالجواب أن يقال ما معنى الأجزاء السابقة صحيحة؟ فاستهدي يا الله هذا رجاءً، حضرة جنابك تقول الأجزاء السابقة كانت صحيحة، صدق أنا ما فيها كانت صحيحة، لكن شنو معنى كانت صحيحة؟ صحيحة فسرنية، إذا فسرنا إن شاء الله يصبح المطلوب. هذا فيه احتمالات، لما نقول الأجزاء السابقة صحيحة فيه احتمالات، مرة المقصود الأجزاء السابقة صحيحة يعني هي موافقة للأمر، يا أمر ارتعوا مع الراكعين، اسجدوا مع اقرأوا ما تيسر منه إلى آخره، يعني نقول هي وقعت موافقة لهذا الأمر، يعني صحيحة يعني موافقة لهذا الأمر المتعلق به. الاحتمال الثاني في معنى الصحة لا، نقول هذه الأجزاء صحيحة يعني بهذا المعنى، يعني لو انضمت إليها بقية الأجزاء حصلت الصلاة الصحيحة، حصل الكل، حصل الكل. يقول الشيخ من قبيل الخلف هو جزء صحيح لسكن جديد، سكن جديد مركب النية خل وسكر، فالخل جزء صحيح، ما معنى جزء صحيح؟ يعني لو انضم السكر إليه تكون، حصل الكل المركب، فصحة الأجزاء السابقة إذن فيها قاعد أكرر احتمالان، موافقة الأمر هو موافق الأمر، والاحتمال الثاني أنه لو انضم إليها الباقي حصل كل المركب. فأنت حضر جنابك شو تريد تسوي؟ ايش تقول؟ الأجزاء السابقة كانت صحيحة والآن أستصحب الصحة، أشك في بقاء الصحة فأستصحب الآن. شو وقت يعني بعد ما قطعت السور؟ الشيخ رضوان الله عليه يقول أو لا أشك في بقاء الصحة، هذا في غير محله باطل، بل نحن متيقنون ببقاء الصحة بهذا صحة الأجزاء السابقة، لا نحتمل زوال الصحة صحة الأجزاء السابقة. ليش لا نحتمل؟ يقول لأن المعنى الأول للصحة شنو؟ كان موافقة الأمر، تلك الأجزاء حينما وقعت في موقعها المناسب كانت موافقة للأمر في وقتها، ولا في وقتها حينما وقعان، لما قلت الله أكبر هذا أحد الأجزاء، هذا حينما وقعان كان موافق للأمر ولا؟ بعدين قلت بسم الله الرحمن الحمد لله خلصت، هذا موافق للأمر ثاني ولا؟ يعني هم كان فدينا بنقول هو الله أحد، فار جماعي أقطع السورة هنا ما وقع على حالة معينة. روح الأجزاء السابقة وقعت على حالة معينة، ما هي حالة المعينة؟ أنا موافق الأمر لا تتغير بقطع السورة، أما وقعت عليه الآن لما تنقطع السورة يصدق أن التكبيرة الذي أتيت بها هي موافقة للأمر الذي كان متعلق. سورة الفاتحة حينما أتيت الآن يصدق أنها موافقة للأمر، كون تلك الأجزاء موافقة للأمر هي بعد الآن موافقة، فالصحة صحة الأجزاء بمعنى موافقة الأمر ولا هذه الموافقة الآن موجودة حتى بعد ما أقطع السورة. أنا أحلب الآن أقول والله تلك الأجزاء السابقة موافقة لأمرها، فالصحة بهذا المعنى مجزوم بها، وهكذا الصحة بالمعنى الثاني نرجع إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.